سمعت يقول تقول السائلة: ما حكم قص المرأة بشعرها على شكل درجات من أجل تجمل لزوجها، وما حكم سرق الشعر أيضا للمرأة؟ المرأة يجب عليها الكف عن شعرها وتوفير شعرها لأنه زينة لها وجمال لها، فليس لها قصه والتبثيل به. أما إذا كان طويل جدا وأخذ أطرافه لأنه يتعبها لطوله وأخذ أطرافه فلا بأس، يروى عن أزواج أنهن أخذن من أطرافه بعد وفاته الصلاة إذا كان طويل يؤذي وأخذ أطرافه، أما تقص بعضه أو تقص حافات أو تقص المقدمة كل هذا لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.